بل تؤزر على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فكل إنسان يأخذ على قدر نيته. السعي في قضاء حوائج العباد من أعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى رب الأرض والسماوات. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، ما تصلى على سيدنا النبي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. فكون أن أنت تصلي على سيدنا النبي، الملك يأخذ هذه الرسالة ويذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في البرزخ ويبلغه أن فلان ابن فلان قد صلى عليك. والله عز وجل يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. واللهم صلِّ وسلم وبارك على نبينا محمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس. يا الله، وصف الله عز وجل عبده هذا بالخيرية، أنه من خيرة الناس ومن أفضل الناس ومن أزكى الناس ومن أطيب الناس ومن أحسن الناس، أنفعهم للناس. والمواساة للعباد أو قضاء حوائج العباد لا تقتصر على مسألة بذل المال، فقد تكون غني وقد تكون فقيرا، وقد تكون معدما، وقد تكون الأمر عندك ما فيش فيه نوع من التيسير. فمواساة الناس وقضاء حوائج العباد قد تكون عن طريق المال، قد طريق عن طريق الدعاء، قد تكون عن طريق الشفاعة، قد تكون عن طريق الواسطة، قد تكون عن طريق اتصال تليفوني تتصل بواحد من الناس فتقوله ده فإنسان له ظروف كذا وكذا وكذا فتعامل معنا على البر والتقوى. وكم من أناس أعرفهم يعملون في العمل الخيري، وفتح الله عز وجل على أيديهم بيوتات كثيرة جدا للمسلمين، وهو ليس بغني ولكنه صاحب لسان سؤول، وعنده عذوبة في الألفاظ، وعنده حسن منطق، وبعرف يصل إلى قلوب الأغنياء، وبعرف يدق كما يقال ناقوس الخطر في الأوقات الصعبة عند الناس، ويلعب على هذا الوتر بهذه المهارات التي قد حباها الله عز وجل إياه. ولذلك سيدنا النبي قال إيه في الحديث، كما في حديث عبد الله بن عمر: يا رب اللي صلى على النبي يتجوز. شفتي بقى الكلام ده كله صلى على النبي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم. وأحب الأعمال إلى الله إيه؟ سرور تدخله على مسلم. السرور ده بأي وضع من الأوضاع، إن شاء الله يكون ابتسامتك في وجوه زوجتك، في وجه زوجتك، ابتسامتك في وجوه أولادك، تطيب خاطر الجار اللي جنبك، دعاء لبعض إخوانك بظهر الغيب، أي عمل من أعمال البر يوصل السرور إلى قلوب الناس يا شيخ محمد، فده من أحب الأعمال إلى الله. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة. الكربة الشيء العظيم لخلى الإنسان في حزن دائم، فكون أن أنت تفرج عنه هذا يفرج الله عز وجل عنك كربة من كربات يوم القيامة. وكربات يوم القيامة من أصعب ما يكون، صحيح؟ يكفي أن احنا نقف بين يدي الله عز وجل في أرض المحشر عرايا كيوم ولدتنا أمهاتنا، لنسأل عن الفتيل والقطمير وعن الصغير والكبير وعن الجليل والحقير، وينادى على كل واحد وحده: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وده أمر صعب، سينادى على الإنسان فيسأل وتعرض على العبد صحيفته، فتيجي بقى الكربة اللي انت فرشتها عن واحد من العباد في حال حياتك الدنيا تكون سبب من ضمن الأسباب التي ترفع عنك كربات الآخرة. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا، ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة، ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له أثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الأقدام، وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. يبقى إذن من أحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، أو تقضي عنه دينا، أو تطعمه خبزا، أو أن تمشي في حاجة أخيك حتى تثبتها له، تفعل ذلك مرضاة لله عز وجل ومن أجل قضاء حوائج العباد. شوف عندنا إمام كبير من أئمة الإسلام اسمه الإمام ابن مفلح الحنبلي، يا محمد كيف حالك؟ قال: ومما للمسلم على المسلم، جزاك الله خير، اشفع لا انا هاخد ده وارفع ده، جزاك الله خير. انا كل ما ادعي للشيخ احمد اقول ربنا يجوزك يا شيخ احمد وترفع الحلقات على قناه اليوتيوب، يدخل الشباب في التعليقات فيقولوا يا رب جوزنا وجوز الشيخ احمد، ما تقولوا امين؟ طيب امين امين. قال امام ابن مفلح الحنبلي: ومما للمسلم على المسلم الحقوق بقى، ان يستر عورته، أن إيه؟ يستر عورته. شفته عمل ذنب، ولد من شباب المسلمين ولا كده، ابن جارك ولا ابن صاحبك ولا بتاع، وقع واقف مع بنتي في الشارع، ولا ماسك سيجارة ولا حاجة ملفوفة ولا أي حاجة عاملها، خده في جنب، أنت مسلم ولو حق عليك، وبدل ما تفضح تخبر زوجتك وتقولها سر، ما تقولوش لحد، تقولك عيني حاضر، أول ما تطلع أنت بس برا تروح لشغلك أمها عرفت وخالتها عرفت والعمات والأخوال والخالات والعوارة كلها، يبقى الولد ماشي مفضوح. السبب مين؟ سبب التصرف سيء. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. أسر أخوك المسلم وقع في ذنب، ما تكونش سبب الفضيحة، الفضيحة تقف عندك أنت، ما تكونش أنا سبب في نشر الأمور على الناس. يبقى قال ابن مفلح رحمه الله تعالى: ومما للمسلم على المسلم أن يستر عورته ويغفر زلته ويرحم عبرته. يرحم ايه؟ عبرته. اما الذئب يبكي وقلبه متاثر، ولا يهمك يا شيخ احمد، قلبه متاثر، فانت تعمل ايه؟ تطيب بخاطره، تربط على كتفه، تمسح على جبينه، تقبله بين عينيه، تقول له هتفرج ربك ييسرها، وان بعد العسر يسر، وبعدين تقول له من اعسر شهرا ايسر دهرا، وبعد الدمعة دي أمل، وبعد الفرج وبعد الشدة فرج، وتبدأ تحفز وتقول كلام جميل. كنت بتكلم مع بعض إخواني من يومين وقال لي: مصر دخل على أيام سودة. فقلت له: أنا لا أحب المتشائمين، وأفر منهم فراري من الأسد، ولا أعرف إلا صحبة المتفائلين. قال لي: والعدة والعتاد وإسرائيل واليهود والأمريكا والبتاع والراح واللي جه، وكأن الله عز وجل ما قال في محكم التنزيل: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. تختلف تتفق مع القيادة السياسية، أنت حر في رأيك، ولكن أحسب لا يختلف اثنين عقلاء أن في هذا التوقيت العصيب محتاجين إلى وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقلت كاتب كلمتين كده، أم داخل واحد كاتب في التعليقات: أيها الأحمق يقصدني. ماشي خلاص، بيني وبينك يوم القيامة، أنت ما تعرف عمله إيه، يسوي إيه، وده إيه، أنا كل ده ما هو، إذا كنت أنت عارفه أو مش عارفه أنا ماليش دعوة بيه، أنا بتكلم على واقع إحنا فيه الآن. فماذا نحتاج الآن نعمل إيه؟ إن أنا أبث في الناس الأمل ولا أبث في الناس اليأس؟ هي الناس أصلا حياتها كروبات بعضها فوق بعض، وظلمات بعضها فوق بعض، فليس من الحكمة أبدا أن نبث في الناس اليأس، إنما نبث في الناس الأمل، ونقول: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. والموقف التي اتخذته الدولة إلى الآن كقيادة سياسية فيما يخص مسألة التهجير ونقل إخواننا من أرضهم إلى أرضنا، هذا الموقف جيد ولا غير جيد؟ سليم أو غير سليم، تتفق أو لا تتفق، أنت حر. ولكن تيجي على الطرف الثاني تخول وتقول: ده أنت مش عارف، ده أنت شغال عميل، ده أنت شغال مخبر، ده أنت مش عارف بتاع إيه، ده أنت تسوي إيه، طب ما هو الكلمة التي تخرج منك كإنسان، خلي بالك بس من حاجة، أنت النهاردة قلت لفلان من الناس أنت إنسان خائن، خليني معاك أني خائن، الكلمة دي سطرت أم لم تسطر؟ كتبت في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا إيه؟ أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحدا. الكلمة دي مقابلها كم حسن من حسناتك؟ ده ممكن تاخد حسناتك كلها، مش كده ولا إيه؟ طب خلصت الحسنات؟ أقول يا ربي بقى أنا محمل بالذنوب والأوزار، عاوز فلان من الناس ياخد من حسناتي من سيئاتي فتطرح على سيئاتي، قال صلى الله عليه وسلم ثم يطرح بها في النار. يعني الإنسان يكون إيه؟ عاقل، والكلمة التي تخرج تكون كلمة موزونة، وانت عارف أبعاد الكلمة التي تقال. ومما للمسلم على المسلم أن يستر عورته ويغفر زلته ويرحم عبرته ويقيل عثرته ويقبل معذرته ويرد غيبته ويديم نصيحته ويحفظ خلته ويرعى ذمته ويجيب دعوته لما يدعوك إلى وليمة أو غيرها. ويقضي حاجته ويشفع مسألته ويشمت عطسته ويرد ضالته ويواليه ولا يعاديه وينصره على ظالمه ويكفه عن ظلمه عن ظلم غيره ولا يسلمه ولا يخذله ويحبه لله ويكره له ما يكره لنفسه. كل دي من حق الأخ المسلم على أخيه. فذكر ابن مفلح منها ويقيل عثرته ويقبل معذرته. العلماء بيقولوا جملة جميلة، قالوا إيه؟ لو كان شيء يلعب بالقلوب لكان الإحسان إلى الخلق بالكرم وقضاء حوائجهم، لأن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها، فإذا مكنك الله من لعاعة من الدنيا فاشتري القلوب، فإنك إنما تشتريها بأرزاقها وتربح الأجر والحمد، يعني الثناء من الناس. حثنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم على تنفيس كروبات المسلمين وقضاء حوائج العباد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه الله، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. المكافأة الجميلة دي، انت تبقى في حاجة أخوك المسلم اللي هو الأرضي اللي زيك، يعني المخلوق من الطين، الله جل جلاله سبحانه وبحمده يكون في حاجتك، ده أمر عظيم. ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. كيف حالك يا عمار؟ بارك الله فيك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما أقال الله عثرته. يعني من أقال مسلما؟ يعني اتنين بيبيع ويشتروا وتم البيع، فجي المشتري بعد يومين ثلاثة مراته قالت له احنا ملناش حاجة في العربية دي رجعها تاني. البائع له الحق أن يرفض ولا ليس له الحق؟ له الحق. فانت لما شفت اخوك كده قال لك مراتي منكده عليا والدنيا غير جيده وانا لازم ارجع العربيه دي، فانت قلت ايه؟ خلاص انا ساقيل عثره اخي. ده معنى كلمه ايه؟ من اقال مسلما اقال الله عثرته. طب انت طلعت من مشكله، وممكن مراته تفضل تغني لمده 7 سنين على مساله العربيه ونكت كل يوم والخلافات لا تنتهي، فانت قلت عندك حسابات بعيدة، قلت ايه؟ طب انا اريد واطمع من الله عز وجل سبحانه وبحمده ان يعفو عني وان يقيل عثرتي في الدنيا قبل الاخرة، خلاص انا ساقيل عثرة اخي. فقلت له خلاص خذ مالك ورجع العربية، وانتهى الامر عند ذلك. تأتي المكافأة من الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من اقال مسلما اقال الله عثرته. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى عليه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. شوف المكافأة اللي جايلكوا دي. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، اللهم اجعلنا منهم، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ذكرهم الله عز وجل في من عنده، يعني فين؟ في السماء، في الملأ الأعلى. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد دل العقل والنقل والفطرة وتجارب الأمم على اختلاف أجناسها ومللها ونحلها على أن التقرب إلى رب العالمين وطلب مرضاته والبر والإحسان بقضاء الحوائج والبر والإحسان إلى خلقه من أعظم الأسباب الجالبة لكل خير. الله، من أعظم الأسباب الجالبة ليه؟ لكل خير. عارف واحد من إخوانك له ظرف طارئ، فواقف بيتكلم جنبك قاعد يقول لك أعمل إيه وسو إيه اللي عندك، فقال لنا أنا بشتكي من مرض كذا، أو ابني عنده ظروف كذا، أو عاوز يعمل أشعة في المكان الفلاني، وما عرفش حد. وإنت ما تعرفش حد، بس تعرف طبيب. قمت رافع السماعة: السلام عليكم يا دكتور محمد، زي الأحوال؟ أهلا وسهلا، بارك الله فيكم، أنا في أخ له ظروف كذا وكذا وله حاجة، واسعى معنا في قضاء هذه الحاجة. طب هو برضو الطبيب ما يعرفش حد في المكان، فيقول لك نص ساعة وكلمه، فيغلق ويعمل اتصالاته، وبعدين يسأل: آه ده المكان الفلاني، أعرف في فلان، ده رقمه، تواصل معاه. السلام عليكم يا شيخ ياسر، أنا طرف الدكتور محمد، أستأذنك في كذا كذا كذا. آه هو كلمني، ربنا يبارك فيك، أرسل لي الحالة. تذهب الحالة وتقضى الحاجة وينتهي الأمر، وأنت قد نسيت الأمر، وما كان ربك نسيا. تيجي وقت بقى تنزل بك كربة أو ينزل بك بلاء، فتقعد تدور في ملفاتك القديمة، فتقول: يا ربي أنا كان في عمل عملته كده من سنتين ثلاثة ونسيته، والله ما أنا فاكره، بس أنت ذكرتني بيه، حتى اللي أنا قضيت حقته مانيش عارف اسمه، إنما خدت أوراقه سلمتها فلان أو أرسلتها فلان، وربنا عز وجل قضى حاجته. فتقول: يا رب إن كنت قد فعلت هذا الأمر خالصا لوجهك الكريم ففرج عني ما أنا فيه. يأتي الفرج من السماء، كقصة الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى غار، لما دخل الغار الصخرة أفلت عليهم الغار. كل واحد من الثلاثة بدأ يتوسل إلى الله عز وجل بإيه؟ بصالح عمله. فلازم تتعلم كده في حياتك الدنيا أن يكون لك خبيئة من عمل صالح ما حدش يطلع عليه إلا ربك سبحانه وبحمده. ساعة ما تنزل بيت بلاء أو كربة أو شدة تتوسل إلى الله عز وجل بهذا العمل، والله تفرج. فبعد الدمعة أمل، وبعد البكاء بسمة، وده اعتقادي المسلم. ولما الدنيا تبقى تطلع الساعة 3 الصبح 3 قبل الفجر وتقف في البلكونة تلتقى الدنيا ما فيش فيها، تعرف تشوفها صبعك، الدنيا كلها سواد. بعد ساعتين إيه اللي بيطلع؟ نور الصباح، آية من آيات الله، صحيح؟ آه. ومن أعثر شهرا أيسر دهرا، من أعثر إيه؟ شهرا أيسر دهرا، يعني اللي بيجيله شهر يبقى متعثر والدنيا صعبة معاه، ما احنا بقالنا 11 شهر زي الفل. يبقى من أعثر شهرا أيسر دهرا. عشان كده احفظ الكلمه دي دايما، لما تيجي زوجتك تقول لك هنعمل ايه ونجيب الايجار منين واحنا النهارده 25 والمرتب خلص، قلت شش شش ولا كده، وتقول لها ايه الجمله اللي انا لسه قايلها؟ من اعسر شهر ايسر دهره. تقول لك ترانسليت انتو ارابيك، ترجم للغة العربية اللي انت بتقوله ده. بسم الله تقعد تعدلع تقول احنا بقالنا 25 يوم الحمد لله رب العالمين بناكل خضار وبناكل ارز وبناكل فراخ وبناكل لحمة وبناكل يوم سمك والدنيا ماشية كويسة. لما نقضاه خمس ايام صيام، مش هقول كشري بقى، خمس ايام صيام، يبقى من اعثر 25 يوم، من اعثر خمس ايسر 25 يوم. بس اشرحها لها ببساطة كده. ودايما عود زوجتك على كده، اول ما يجي تشتكي انت اعمل بس كده. هي فهمت ايه؟ فهمت ايه؟ طيب اما تعمل لها كده معناها ايه؟ معناها ايه عمي؟ في رب بس كده خلاص خلصنا. ايوه كده، الله يرضى عليك، في رب هو الرزاق سبحانه وبحمده. احنا كلنا مرينا بحاله، المسلم والكافر والبر والفاجر، ان احنا كنا اجنا في بطون امهاتنا، كنا نتغذى ولا لا؟ مش كده؟ طيب خرجنا للحياه، اتقفل الباب ده بتاع الرزق ده، خرجنا للحياه فتح بابين تانيين، فين هما؟ ثديي الام، والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه. صح يا عمي؟ اتقفل البابين دول مع الفطام، يتفتح باب رابع الا هو الفم، تشرب الالبان وتشرب الماء وتاكل اللحوم وتاكل الفواكه والدنيا زي الفل. واذا كان العبد من اهل الجنه بعد موته فتحت له ابواب الجنه الثمانيه يتنعم في ايها شاء. خايف عليه؟ كان بعض السلف يقعد يخاطب ربه فيقول: إلهي وسيدي ومولاي، عبدك كثير الخطايا والذنوب، طرق بابك تائبا فلا تردني خائبا، يا رب رزقت عبدا قال أنا ربكم الأعلى، فكيف بمن قال سبحان ربي الأعلى. دي لا يا عم يحيى، لا والله. أين عم سليمان؟ لم يأتي، اللهم رده سالما غانما. ما تقولوا آمين كده؟ صوته طلع في التلفزيون أهو، اللهم آمين يا رب. رد ماشي عمل، تفضل تفضل. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد دل العقل والنقل والفطرة وتجارب الأمم على اختلاف أجناسها ومللها ونحلها على أن التقرب إلى رب العالمين وطلب مرضاته والبر والإحسان إلى خلقه، يعني قضاء حوائج العباد، والبر والإحسان إلى خلقه من أعظم الأسباب الجالبة لكل خير، وأضادها الضد بقى من أكبر الأسباب الجالبة لكل شر. فما استجلبت نعم الله عز وجل واستدفعت نقمه أو نقمته بمثل طاعته والتقرب إليه والإحسان إلى خلقه. حصل لي مره ظرف طارئ كده، فنقلت الى المستشفى القلب، المعهد القلبي القومي، وانا داخل فلقيت واحد من اخواننا من الصعيد، اخ متسنن، فجرى عليا وحضن حضن بتاع الصعيده اللي فيه حب زايد شويه يا مولانا الشيخ. وبعدين فهو بيحضني، عدى مدير المعهد كان الدكتور طارق عبد الفتاح تمرز، وفالتقاني بسلم عليه وهو بسلم علي واخدني الى مكتبه، فقال لي: انت مش هتمشي؟ قلت له: خلاص مش همشي، فضل دكتور اسمح على المكتب وانا دقيقتين مع الاخ الكريم. قال لي: انا بقالي ثلاث ايام اروح وباجي واوراق مش عارف ايه وبتاع ايه وحصل ايه، وعاوزين نعمل دعامه ومش دعامه. لا اله الا الله. هو قلت له: تعالى معايا. طيب خدته ودخلنا الى المكتب، قلت له: دكتور طارق بالله اقضي حاجته قبل حاجتي. فقال له: طيب ايه الاوراق، ايه الحاجه، ايه البتاع؟ يا تعالى يا ابني شوف فلان من الناس، اقضي القصه اللي عاوزها. وقلت للاخ: سيب لها تليفونك او اطمئن عليه. كلمته اخر اليوم: ايه الاحوال؟ قال: الحمد لله قضيت. من الذي سخرني؟ ربك. انا معدي كده بس عايز اقول: ازيك يا رائد اسامه، اخبارك ايه؟ ايه ده، تعالى انت تعرف الراجل ده؟ طب انا ليا حاجه عاوز تقضيها. والله العظيم الموقف ده بقاله تقريبا اربع سنوات انا لم اذكره الا الان. ربك جينا اللي جاب الخاطر عشان نقول ايه، ان قضاء حوائج العباد من اعظم الاسباب التي يستجلب بها النعم ويستدفع بها النقم. وقال صلى الله عليه وسلم: ومن كان في حاجة اخيه كان الله في حاجته. ومن كان في حاجة اخيه، قال النووي، اي اعانه عليها ولطف به فيها. وقال المبارك فوري: من كان ساعيا في قضاء حاجته، وفيه تنبيه نبيه على فضيلة عون الأخ على أموره، وإشارة إلى أن المكافأة عليها بجنسها من الإله سبحانه وبحمده، سواء كان بقلبه أو بدنه أو بهما لدفع المضار أو جلب المنافع، إذ الكل عون. إيه الكلام ده اختصارا؟ يجي واحد يقول لك: فلان أنا يعني من المنطقة وعنده ظروف كذا، وعاوزك تعاوني في قضاء علي دين، أو زوجتي عاوزة مريضة، أو عندي منتة تتجوز، أو عندي أولاد داخلين على مدرسة، أو سأجري عملية جراحية وأنا ليس معي شيء من المال. طب أنت عارف مجلس الإدارة بتاعي عندكم جمعية يا شيخ محمد ياسر؟ مجلس الإدارة بتاعي الجمعية المسؤول أو المستشفى اللي احنا فيها، ما تقصد أخوك تصل بالتليفون، أنت تخسر إيه طيب؟ ولا حاجة صح؟ بل هتكسب. تصل الشيخ ياسر، الشيخ محمد، الشيخ فلان، حد من إخوانك: والله في ظروف كذا كذا كذا لفلان من الناس، فنحن نريد المعاونة. يبقى أنت كده لم تبذل له مالا، ولكن ماذا فعلت؟ شفعت له عند غيرك، اللي احنا بنسميها الواسطة، توسطت له عند غيرك، فقد تقضى حاجتك المتعثرة عندك بقالك سنة واثنين وثلاثة أربعة بسبب قضاء حوائج العباد. أنت تنسى وما كان ربك نسيا سبحانه وبحمده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. قال الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى: الكربة هي الشدة العظيمة التي توقع صاحبها في الكرب. تبقى أنت مكروب وحزين ومهموم، وتقول: أنا ما نمتش الليل، أنا أتململ طوال الليل، وبتقلب ظهرا لبطن وعلى جنب اليمين وجنب الشمال، قاعد ابص في السقف، وقمت ودخلت الحمام خمس ست مرات ومش عارف ان انا اعمل ايه في المشكله اللي انا فيها. تذكر، يدبر الامر من السماء الى الارض سبحانه وبحمده. ده مش شأنك. حاول تسعى في قضاء حوائج اخوانك. وقال الله عز وجل: يا الله، الايه اللي جايه دي تحتها حكم فقهي مهم جدا. قال الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. الله، واحد اقترض منك مبلغ 5,000 مثلا، فقال لك: يا فلان أنا عندي ظروف طارئة وأنا متعسر ولي ظروف خاصة، فأنت ما يعني أقرضني 5,000. فقلت له: خلاص، قدامك تسدد إمتى؟ قال لك: بعد 5 أشهر، وبعد 5 أشهر سأقسط كل شهر 1,000 جنيه مثلا. فقلت له: خلاص، يلا على بركة الله. فهو قال لك من باب: يا أيها الذين أمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. تفضل. عدى عليه شهر 2-3-4-5، فرفع عليك السماعة، قال لك: يا فلان أنظرني، أنا معسر وأنت موقن أنه معسر. أنت موقن يعني متأكد وعارف إن هو معسر وظروفه صعبة للغاية ومش عارف يكفي بيته وماشي بالعافية وماشي بالكاد. فبعض الناس والعياذ بالله ممن لا يخافون الله ولا يرحمون عباد الله يطالبون المعسرين ويضيقون عليهم، بل ويرفعونهم إلى الجهات المسؤولة. يرفع الأمر لواحد محامي فيقول له: اتفضل، فيحبس أو يؤذى أو يمنع من أهله أو يبقى مطارد في الديار. وكل ده بلا شك ظلم وعدوان. الله عز وجل قال: وإن كان ذو عسرة أعمل إيه؟ فنظرة إلى ميسرة. طب هو مش قادر يسدد وانت ضغطت على الضغط ده، ماذا سيفعل؟ هيروح لواحد تاني قد يأخذ منه بالربا عشان عارف إنه معسر، ويبدأ يعطيك، ونجي في نفس الكرة. وكان السبب في هذا الأمر أنك لم تتعامل مع هذا الإنسان تعاملا محمودا على ضوء الكتاب والسنة. قلت: ونعمل إيه يعني؟ الذكر من اللي يتقال لك: نعمل إيه يعني؟ فلوس تضيع؟ لا، لن تضيع عند الله عز وجل، ولك الأجر بذلك. والأجر الأخروي عندك أهم من الأمر الدنيوي، وتفرش كربة أخوك سيفرج عنك بها كربة في الآخرة. إلا إذا كان أخوك مماطل. يعني إيه مماطل؟ يعني معه ويقول لك أنا ما معيش. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. لك في هذه الحالة أن ترفع أمرك إلى القضاء إذا كان فعلا قد تبين بالدلائل والوقائع والشواهد اللي تقول إن الإنسان ده معه فلوس ولكن بيستعبط أو بيلف وبيدور أو مش عايز يسدد اللي عليه. ولذلك ربنا عز وجل يعلمنا هو: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، لنتبين أن هذا الإنسان آثم وأن ذلك حرام عليه وأنه يجب عليه أن ينذر هذا الأخ المتعثر. لأن زي ما احنا بنقول لو ضيق عليه سيذهب إلى غيره، يأخذ من هنا ولبس دالي دا ودالي دا، ونفضل في هذه الدوامة ويتهم بعد ذلك عند الناس بأنه ظالم أو معتدي أو لا يسد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان تاجر يداين الناس. فتح سوبر ماركت ولا محل ولا بتاع، فكان بيداين الناس. فإذا رأى معسرا قال لصبيانه، الأولاد الشغالين معاه، فإن رأى إيه؟ معسرا مش قادر يسدد، قال لصبيانه: تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا. فتجاوز الله عنه. يا الله، رب كريم سبحانه وبحمد، عظيم سبحانه وبحمد، ودود سبحانه وبحمد، كون ان انت تجاوزت عن اخوك الله عز وجل يتجاوز عنك. وفي الحديث ايضا: من انظر معسرا، هو متعسر، من انظره يعني قال له خلاص قدامك سنة ست شهور سنتين لما ربنا يفرجها عليك، من أنظر معسرا أو وضع عنه، إيه وضع عنه؟ قالوا خلاص الدين أنا مش عاوزه، أو أنت عليك 10,000 أنا تنازلت عن 5,000 ما بيش مشكلة، أو جعلت ذلك يعني من باب الحب والود بيني وبينك كمسلم خلاص. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه كالمكافأة بقى: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الله الله. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلقت الملائكة روح رجل، يعني مات، ممن كان قبلكم، فقالوا، ملائكة تسألوا: أعملت من الخير شيئا؟ أنت عملت خير؟ أعملت من الخير شيئا؟ قال: لا، ما عملتش حاجة، ما عملتش من الخير حاجة. قالوا: تذكر. قال: كنت أداين الناس فآمر فتياني، الأولاد اللي شغالين معايا اللي بروحوا يجلبوا المال، كنت أداين الناس فآمر فتياني أن ينظروا المعسر، يعني يمد له في الأجل، قلوا خلاص خليك شهرين ثلاثة وسدد لما ربنا يفرج عليه، ويتجوز عن المعسر. قال: قال الله عز وجل: تجوزوا عنه. شوف الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذه الأحاديث فضل إنظار المعسر والوضع عنه، إما كل الدين وإما بعضه من كثير أو قليل، وفضل المسامحة في الاقتضاء وفي الاستيفاء سواء استوفى من موسر أو معسر، وفضل الوضع أن أنت تضع عن أخوك شيء من الدين إلا عليه، وأنه لا يحتقر شيء من أفعال الخير، فلعله سبب السعادة والرحمة. يعني ممكن يكون سبب سعادتك وأن ربنا عز وجل يرحمك في الآخرة أنك تنظر المعسر أو تضع عنه شطر الدين أو ربع الدين أو قليل من المال، وفعلت ذلك حسبة لله تعالى. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: على كل مسلم صدقة. قيل: أرأيت إن لم يجد؟ قال: يعتمل بيدي فينفع نفسه ويتصدق، اشتغل ويجيب مال ويتصدق بجزء من هذا المال. قيل: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قال: قيل له: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف أو الخير. قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر فإنها صدقة. في الترتيب، يعني أنت الأول تتصدق على إخوانك، طب أنا مش قادر أو ما فيش عندك، اشتغل وهات مال وحاول تتصدق، إن لم يكن اسعى في قضاء حوائج العباد. في الحديث أو يعين ذا الحاجة الملهوف، أرأيت إن لم يستطع تأمر بالمعروف والخير، طب مش قادر أمسك عن الشر فإن ذلك لك صدقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد أنعم الله عليه نعمة فأسبغها عليه ثم جعل شيئا من حوائج الناس إليه فتبرم. إيه تبرم يعني؟ يعني حد جاي يقول له يا فلان أنا عاوز كذا، فقال له أنا ما أعرفش، تبسع معايا في كذا فلان تعرفه، قول له لا أنا ما أعرفوش كويس، يتنصر من الأمر زي ما الشيخ ياسر قال، يتبرم من الأمر، يبقى زعلان أو متضايق إن ربنا عز وجل جعل قضاء حوائج العباد على يديه، بس الناس جاية له فمتضايق أو زعلان. زي كثير كده من أعضاء مجلس الشعب والشورى، إحنا ما نشوفش الناس إلا عند الانتخابات. طب وقبل ذلك في طرق بيموت فيها ناس، يلا يا جماعة ذللوا الصعاب والأمر يسير، لا هو لا يعرف ذلك. طب عندنا عمليات لناس مرضى ومشاكل كبيرة، لا لا لا أنا ما ليش سكة في هذا الموضوع. طب المدرسة ستهدم على الطلبة فيها وهتبقى كارثة، ما تسعى مع وزارة التربية والتعليم يقول لك إن شاء الله تعالى يمر شهر واثنين وثلاثة وسنة واثنين وهو لا يعلم شيئا عن أي شيء. شوف هنا الجزاء في الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد أنعم الله عليه نعمة فأسبغها عليه ثم جعل شيئا من حوائج الناس إليه فتبرم، فقد عرض تلك النعمة أو عرض تلك النعمة للزوال. أنت ربنا جعل قضاء حوائج العباد في إيدك وممكن تسعى والأمر سهل ميسور، ولكن مش عاوز تعمل ده، هذه النعمة يزيلها الله عز وجل عنك. الحديث الثاني: ما من عبد أنعم الله عليه نعمة فأسبغها عليه ثم جعل شيئا من حوائج الناس إليه فتبرم، فقد عرض تلك النعمة للزوال، ستزول هذه النعمة منه لأنه كان يستطيع أن هو يسعى في قضاء حوائج العباد ولكنه تبرم وغضب وبقى متضايق وأرفان أن الناس قد قصدته أو أتت إليه. أنا أذكر من سنوات طويلة من قبل 2010 كان عندنا أحد المجمعات في المنصورة، المجمعات الشرعية يعني كنا بنخطب في الجمعة، وكان محتاج إلى مستشفى وإلى أدوار أعلى ودار تحفظ قرآن وبتاع وشيء من هذا القبيل، والمسجد حصل فيه شرخ وكانت مشكلة كبيرة. فكان في رجل في هذه الفترة ماسك وزير البنك المركزي، فهو لو رفع السماعة وقال: يا أهل مكة إحنا عاوزين نجيب مهندسين يشوفوا المسجد ونبني المستشفى ونعمل دار تحفظ قرآن وكذا وكذا، كان الأمر قضي بتليفون ونحن نعلم عنه ذلك. هو قبل الانتخابات بشهر يبقى الدائرة كلها اتقلبت بقت زي الفل والطرق ممهدة والناس اللي لها مشاكل تعالوا وروح ويجوا، وأربع سنوات لا تعلم عنهم شيء. المهم فحد من مشايخنا في مسجد التوحيد في المنصورة خد معاه 3-4 من إخواننا من أهل الدعوة، وبعدين قال: يا جماعة الخير تعالوا نقصر هذا الرجل. فقعدوا مع هذا الرجل قالوا له: والله إحنا نقصدك وأنت رجل من أهل البر والإحسان، ما له خيرات سابقة، أنت رجل من ولو كانت خاصة لبعض الناس الخاصة، أنت رجل من أهل البر والإحسان وعرفنا أن أنت في المكان الفلاني فعلت كذا وكذا، فعاوننا المسجد في شرخ وقد يقع على الناس، والأمر الآخر محتاجين مستشفى ومحتاجين كذا، والمنطقة تكتظ بالناس، والله وبالله وتالله. قال لهم: أنتوا مش قادرين تكملوا بناء المسجد، هدوه بتبنوا ليه؟ أقسم بالله أنطقه الشيطان بسبب هذه الكلمة. وهذا الرجل كان من المعادين، هو خلاص يعني ذهب إلى ربه، كان من المعادين لأهل السنة، يعني لو شاف الشيطان صاحبه، شاف واحد من أهل السنة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كان معادي للدين وأهله، نسأل الله السلامة والعافية. فكل إنسان يعامل بما في قلبه، نيتك ايه في الامر؟ انت بتجعل ده من باب قضاء حوائج الناس والسعي في قضاء حوائج اخوانك، وفعلا عاوز ربنا عز وجل يفرج عنك الكربه ويتجاوز عنك في الاخره ان شاء الله يكون. وان قصدت بهذا العمل الناس الدنيا يعني، ومن سمع سمع الله به ومن راى راى الله به، عاوز الناس تقول فلان عمل وفلان سوى وفلان ودى، لن يكون لك نصيب من ثناء الناس. وان اثنى عليك الناس قد يثنون عليك في بعض الأوقات ويتنكرون لك في وقت آخر، لأنك لم تفعل ذلك حسمة لله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث آخر: إن لله أقواما اختصهم بالنعم لمنافع العباد، ويقرها فيهم ما بذلوها، يقرها فيهم هذه النعم ما بذلوها، يعني ما سعوا في قضاء حوائج الناس، فإذا منعوها نزعها عنهم وحولها إلى غيرهم. انت عندك نعمة انك صاحب لسان سؤول فضل الله وكلامك جيد وبتعرف تقصد الناس من اصحاب الغنى، فتقول لهم احنا محتاجين كذا وعايزين نعمل كذا، وتسعى وتروح وتيجي، وقد يكون ده مؤثر على صحتك وعلى بيتك وعلى اولادك، ومع ذلك بتسعى وتقول لعل الله عز وجل يصلح زوجتي واولادي بما اقضيه للعباد من مشكلات، ولعل لما اموت ربنا عز وجل يجعل هؤلاء الناس عونا لزوجتي واولادي. وأكسب بالله أنا أعرف من إخواني كان من أفقر الناس، بل كان غالب وقت صيام لقلة ما عنده، ولكن إذا قصدت في باب يا فلان يلا عشان عندنا طلعة عاوزين مثلا نجمع 10,000 شنطة رمضان، عاوزين قبل دخول رمضان 5 عجول عشان نذبحهم في المكان الفلاني. ده أخواننا في الصعيد لا يجدون القوت في أماكن كثيرة، وأنا ذهبت إليها بنفسي وأعلم ذلك وصورت فيها بالكاميرات وعرضت ذلك في القنوات، فأقول له يلا عشان نسعى، الناس عاوزة وصلات مية، الناس عاوزة آبار، الناس عاوزة كذا. والأخ ده أنا أعلم حالة ولكنه متعفف، تجي تقول له لك أبدا. وقد توفاه الله عز وجل بعد رحلة كنت فيه أنا والشيخ مسعد أنور والشيخ عبد الله كامل عليه رحمة الله في بعض الرحلات لمرسى مطروح، والأخ ده قد توفاه الله من أشهر قليلة جدا. ويأتي بقى أصحاب الجمعيات اللي احنا نعرفهم من أهل الخير، ده فلان مات فلان مات فلان ولاد فلان مات، وكله حضر إلى الجنائز الجنازة، ويعلمون حالة ويعلمون ظروفة. أقسم بالله الذي رفع السماء بنيت لزوجتي وأولاده بيت ما كان يخطر لهم على بال. هو كم قضى من حوائج، وربك قال له أنا مدخر هذا لك بعد موتك، خلاص أنت بقى ائت إلينا لتكافأ إذا كانت النية صالحة لله ونحسبه كذلك، وإحنا بقى نتكفل بزوجتك وأولادك. وكم من بيوت كانت كذلك، الأب يقول أنا ما معيش فلوس أجهز بناتي وخايف على البنات، يموت من هنا، تأتي الزوجة للجمعية أو تأتي لتقصد واحد من أهل الخير، إحنا عاوزين نزوج البنات وزوجي ما ترك لنا شيئا، فتلتقى نفسك بتكلم واحد من أهل الغنى يا فلان ده إحنا عندنا حالة ظروفها كذا كذا، وهذه الأوراق التي تثبت أن هذه الحالة عندهم ظروف كذا، فيقول لك أنا العفش عندي، أنا عندي التلاجة والغسالة والبوتجاز، وتلتقى الأمور قضيت في 2-3-4، والإنسان لا يدري الخير ده جاي إزاي. مش ده واقع احنا عايشينه؟ نخاف ازاي؟ ورزقنا في السماء وبيده سبحانه وبحمده، ولم يوكل الرزق لواحد من الخلق، والرزق معك من يوم ان نفخت فيك الروح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان احدكم، بتصلوا على سيدنا النبي، ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل اليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: بكد رزقه واجله وعمله وشقي او سعيد. اول ما كتب ايه اللي كتب؟ الرزق. ده مش مطلوب منك ان انت تشغل دماغك في الليل والنهار انا هجيب منين. المطلوب منك اللي ربنا قاله في أواخر سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بعدها إيه؟ ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. صح؟ أيام كورونا، اللهم سلمنا وغنمنا وسلم بلاد المسلمين يا رب العالمين، واحفظنا اللهم من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار، واجمع كلمة المسلمين على ما يرضيك وعلى إقامة شرعك يا رب العالمين. أيام كورونا والدنيا وقفت والدنيا راحت والدنيا بقت صعبة جدا للغاية، فالواحد محرج والله العظيم، كان يتصل بحد من أهل الغنى اللي يعرفهم فيقول له يا فلان إحنا عاوزين كده، ما أنت كنت شايف الدنيا عاملة إزاي، والناس اللي حالوا الأعمال وقفت واللي ساب الوظيفة واللي ما عادش بروح العمل والدنيا كانت صعبة للغاية. فلقيت واحد من أهل الغنى وهو تاجر في الساحل، اللي تعرفوا لو أنتوا تعرفوا الساحل شبرا، شبرا مصر تحت كوبري الساحل كده، في الإخوة اللي عندهم بيسموها إيه، شون، أيوة يا بالحج، أيوة الحقني الحقني بسرعة، اللي عندهم شون، تجار كثير كده من أهل الفضل بنتعامل معاهم يعني. ففي واحد من هؤلاء التجار أنا ما كلمتوش، أنا في عندي حياء إن أنا أتصل عليه أقول له إحنا عاوزين كذا، وعارف الظروف عاملة إزاي، فلقيته تكلمني إيه يا شيخ عبد الرحمن، الشاي هيبرد، إيه يعني أعمل إيه، تعال أشرب شاي. وقلت له أجي أشرب شاي، لبسته ورحنا نشرب شاي، قال لي إيه أنت بتجيش لي، قلت له لا أنا باجي أنا موجود أهو، وجيت أشرب الشاي، أنت أول ما قلت الشاي فجيت لك على الشاي على طول، ونفطر كمان ونعيز والله العظيم إذا كان بيعطيني مثلا من زكاة المال 250,000 مثلا أضعف لي المبلغ أقسم بالله. فأنت جاي تقول له إيه بقى، أنت عاوز تقول له بقى والظروف هو بقى سبقك بالكلام ده، قال لك ظروف إيه، من أعصر شهرا أيسر دهرا، إحنا أيوة إحنا كنا عايشين فترة هيصين وزي الفل وبنطلع وكأننا يعني عملنا اللي ما تعملش، إحنا بس اتقرصنا قرصة صغيرة كده عشان نعرف إن ربنا حق، وإن كل اللي عندنا بيده وتحت كلمة كن يساوي فقير أو غني، صحيح؟ كن فقيرا، كان فقيرا، خلاص طيب. أنا أحد من أصحابي كان عليه رحمة الله طلع العمرة، وأنت تعرفه يا محمد، كان أستاذ دكتور في الظاهر، وكان من الناس اللي بيسعوا في قضاء حوائج الناس، ما قصدته مرة مرة إن أنا أكلمه يا دكتور أنا بعتك فلان، واكتب له مثلا في ورقة كلمة الله أو أبعتها له على الواتس، معناها ده حسبة لله ما تاخدش جنيه، ما فيش كشف إذا كان هيعمل له أي حاجة في المستشفى عنده ولا جنيه، عليه رحمة الله، من الناس اتأثرت بموتها جدا يعني. طلع عمل عمره، أصيب بفيروس، 3 ليالي كان في المستشفى السلامي الدولي، فأنا كان هو آتاه الله عز وجل بسطة في الجسم والطول وحاجة فيها هيبة كده، فلما دخلت عليه المستشفى لقيته هيكل عظمي، آه والله، وقال لي ذكرني بالله، قال لك إيه؟ ذكرني بالله، وأنا روح شمال واجي يمين مش عاوز أجي عندي مسألة إيه؟ والإنسان ممكن يموت وليختب له بالإيمان، لا أنا بعيد شوية بشرق وأغرب، وبعدين يقول لي ذكرني بالله، عارف عاوز يقول إيه؟ قال بأم قمت أي الكلمتين، قال له أنا أوصيك وصية وقد أوصاني بها، هو أوفي، قعد بعدها يجي 2-3 سنين زي الفل، بس في الموقف ده قال لي شوف ربك، أنا دفعت في 3 أيام 180,000 جنيه 3 أيام، أشعاته تحاليل وناس من بره ودكاترة وأجانب وبتاعه وكنسلته وشغلالة، 3 أيام 180,000 جنيه، ده خليك تحط في نصب عينيك إن الإنسان ممكن تتحول حياته في لحظة، صحيح؟ في لحظة، فلان ده فقير يتصل عليه يقول لك جدك امتبت شان توفاه الله، ايه واخد بالك، ايه ده يا جدعان، جدي مين ده، جدي ده كان ما بطلعش الجنيه، لا لا لا ده جدك عنده اراضي وعنده دنيا، ايه كل ده، الله يرحمك يا جدي، اعمل لك عمره يا جدي والله، ها وسبحان الله ياتيه الرزق من غير ان يحتسب، قال الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يعرف. يعني ايه عارف من حيث لا يحتسب؟ يعني من طريق لا يخطر لك على بال. انت دماغك راح في سكة وربنا يقول لك لا مش ده الباب اللي هجيب لك منه الرزق، ده في حاجات تانية. ومنها ان انت لما بتقضي حوائج الناس وتجي الدنيا عندك تتعثر، انا سافتح لك من ابواب رحمتي وفضلي وسافرج عنك كروبات الاخره وييسر العسير اللي انت بتشتكي منه وتعبان منه. فده يدفعنا دفعا ان الانسان فينا يعرف اللي عاوز يملك قلوب الناس يسعى مع الناس لقضاء حوائجهم والسعي في تفريج كرباتهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسعى في قضاء حوائج الناس، حتى كانت تأتي الصبية الصغيرة دي تاخده من إيده كده وتمشي بيه في شوارع المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم ماشي معها ليقضي لها حاجتها. وهذا من حسن خلقه، بل كان صلى الله عليه وسلم يواسي الخلق ما استطاع إلى ذلك سبيلا حتى قبل البعثة. والدليل على ذلك إن السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما سيدنا جبريل نزل عليه وعرض عليه القرآن وقال له اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علقة، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فاتصلت الأرض بالسماء بنزول القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم راح للسيدة خديجة رضي الله عنها وأرضها وهو يرجف، وقد تملكه الخوف الجبلي، فقالت له خديجة رضي الله عنها وأرضاها مذكرة له بجميل صفاته، شوف بدأت تقول له إيه بقى، قالت له كلا والله لا يخزيك الله أبدا. زي ان انت رايح البيت زعلان وعندك موقف متأثر تقول لها إخواتي اللي أنا خدمتهم طول عمري وكنت بسعى معاهم وأجلت زواجي سنوات وعملت كذا عشان خاطر كذا ووديت كذا وكذا وجاري اللي أنا وقفت معاه في كذا وصديقي اللي أنا عملت معاه في كذا، وانت متأثر وزعلان وممكن تبكي، هي رجالة بتعيط؟ ما تقولوا يا جماعة بتعيط أيوة عادي خالص، في مواقف تهزك هزا، أيوة في رجالة بتعيط، انت بتعيط ليه؟ في رجالة بتعيط، أيوة يا بابا في رجالة بتعيط بس كده ولا ايه؟ بتربي العيال على ايه؟ يكتم مشاعره السلبية ينفجر هو بقى. ده النبي قال ان العين تدمع وان القلب لا يحزن وان على فراقك ابراهيم لمحزونون، يعني في بكاء وفي مواقف كثيرة بكى فيها النبي ومواقف فرح فيها النبي. فقصة ان احنا نقول للعيال ما فيش كلام، فالشاهد انت متأثر بموقف وراجع لبيتك. الزوجة الصالحة العاقلة الدينة الحكيمة الخبيرة اللي عندها مهارات اللي بتفهم، اول ما تدخل تعمل زي السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، تقول لك يا ما مر ربنا كروبات وربك فرجها، الحمد لله انت محافظ على صلاتك، ده هيضاع عند ربنا؟ ده انت بر بوالديك ما شاء الله، ده انت طول عمرك بتكرمنا، ده انت تبدأ تعدد عليك المآثر والصفات الحسنة الموجودة فيك، ده يخليك تعمل ايه؟ تهدأ وثورة الغضب اللي عندك تذهب، بخلاف ما تقول لك مرات اخوك عدت على السلم وبصت لي كده وما سلمتش عليا، يعني اعمل ايه؟ هتقول لها ايه طيب؟ قول لي انت حضرتك، قول لها حاضر خليها تلقي السلام عليك، حاضر هكلم اخويا نعمل هنعقد مجلس عرف ان شاء الله على 100,000 جنيه وهقول له ازاي مراتك تعدى على مراتي ما القتش عليه السلام. اسالها سؤال، طب وانت ليه ما القتيش السلام عليها وانت اصغر منها سنا؟ ومن السنه ان يلقي السلام الصغير على الكبير والراكب على الماشي، مش دي السنه؟ بس حته الايه المضغه القلب، حته الكبر والعجب والذراء الناس واحتقار الاخرين، مفكره نفسها بنت التيت والشريط، ها ايوه بيقولوا كده، فاكره نفسها بنت التيت، وانا كبيره الاكابر اللي حصل على بكالوريوس. اللهم صل على النبي تتكوكسه يا حاجه، الله يهديك يا حاجه، قولوا امين. طيب نرجع نقول اتصلت الارض بالسماء بنزول القران، والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على السيده خديجه رضي الله عنها دخل عليها وهو يرجف، وده الخوف الجبلي. فقام قايل لها بقى انا لقد خفت على نفسي. تخاف من ايه؟ تخاف من ايه يعني ايه؟ انا بقول لك انا خفت، هتشتغليني؟ ما تريحيني بقى. زي ابنك كده يجي يقول لك يا بابا انا خايف من الاوضه دي، يقول له انت يا ابني خايف من ايه؟ انت يا ابني مش راجل؟ يقول له راجل بس خايف. ايه؟ طب اعمل ايه؟ اعمل تمهيد وخد الولد ودخله جوه الاوضه، انتوا الاثنين مع بعض، قول له انا هسبقه وانت تاتي من ورائي. حلينا الموضوع ولا ما اتحلش؟ اتحل وخلاص. يقول له ما فيش حاجه في الشقه، وتسيبه هو متكون كده على الانتريج يبقى خايف مرعوب. لا انت اسمعش كلام ابوك يا دي، اسمع كلام ابوك. قول حاضر طيب انت حبيبي. فده تعمل ايه؟ الاب يسبق والولد من ورائي، قول له تعالى حبيب قلبي، ما فيش اي حاجه خالص اهو، تعالى ندور اهو، افتح الدولاب وتحت السرير ونطلع فوق الدولاب ونشقلب الدنيا والدنيا زي الفل. الولد يهدأ ويطمئن. فالسيده خديجه قالت للنبي صلى الله عليه وسلم بقى لما دخل عليه وهو يرجف، بدأ تعدد الصفات الحسنه الموجوده فيه اللي كانت موجوده قبل البعثه. فقالت له ايه؟ كلا والله لا يخزيك الله ابدا. طب ليه ربنا مش هيخزي سيدنا النبي؟ فقالت له ايه بقى؟ انك لتصل الرحم الله وتحمل الكل، يعني تتحمل اثقال الفقراء والمساكين والمطلقات والارامل والمحاوش بالانفاق عليه، وتكرم الضيف، يعني تكرم الضيف، مش تشرب شاي عيب عليك، عيب عليك، يبقى حاجة ساقعة برضو عيب عليك. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء، فجاء بإيه؟ لا لا لا بالزمان، فجاء بإيه؟ بعجل سمين. إن شاء الله يكون عندك جبنة رومي في التلاجة، فيش جبنة رومي، علبة زبادي ماشي يمشي، بمعلقة عسل زي الفل، ما كانش علبة تمر دايما عندك، بيت لا تمر فيه جياع أهله. طب ما كانش ايه؟ بسكويت ميتي ينفع يا حمودي؟ اي حاجه، ابذل ما عندك، ابذل ما عندك، وده من صفه اهل الكرم. مش اعمل يا ابني شاي ما بشربوش، انا هكدره ما بشربوش. طب حاجه ساقعه بتتعب عند الحنجره، امال عاوز ايه؟ سندوتش برجر بالبطاطس المقليه والكاتشب. ارجع لورا، صحح الكلام ده، ده من أداب المسلم وده من حسن الضيافة. أي إنسان يأتيك في وقت من ليل أو نهار يبقى بيتك دايما موجود في تمر، قدم مع التمر أي مشروب آخر، إن شاء الله نكون حتى رغيف حواوشي من عندي اللي على التابلي، ما فيش إشكال. الحواوشي بتاعهم حلو جدا على فكرة رأي الأسامة. ماشي. يبقى السيدة خديجة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم، أي تتبرع بالمال لمن لا يجده، بتعين الناس في الحوائج، وتعين على نوائب الحق، أي تعين الناس فيما يصيبهم من خير أو شر، يبقى في نوع من التعاون، وده اللي ربنا عز وجل قال عنه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أختم بما قاله أبو موسى الأشعري في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة، عملوا إيه؟ جمعوا ما عندهم في ثوب واحد، كل اللي عنده حاجة طلعها. ودي فايدة إن أنت تكون كأسرة إخواتك متجمعين في بيت واحد، دي من الفوائد في الزواج. بيت العيلة مشاكل، مش على الدوام، مش على الدوام، لو بيت العيلة في رجالة تحكم مش هيحصل فيه مشاكل، ولو حصل فيه مشاكل كل واحد هياخد حقه في ظالم ومظلوم ومعتدى ومعتدى عليه. فتلتقى بيت العيلة، الأب تحت مثلا عشان كبر السن، وفوقه أولاده الثلاثة متزوجين في بيت واحد، حصل أي ظرف طارئ عند أي حد، أما يبقى فيه ود وإحسان وعلاقة طيبة ما بين الإخوة وصلة رحم جيدة، تلتقى الدنيا بقت إزاي ولا تحس إن أنت محتاج. أبلادك في أي وقت عايزين يطلعوا عند عمهم يطلعوا، يوضع لهم الطعام والشراب ويباتوا ويهيسوا. الكلام ده موجود ولا مش موجود؟ موجود ولا مش موجود؟ آه موجود، وأنا عايش الحالة دي. إخواتي في المنصورة لما بنزل أنا وأهلي وأولادي بيبقوا مش عارفين يعملوا إيه مع أولادي، وده مطلوب، تبقى صلة الرحم بيننا قوية، وإن حدث حتى بعض الخلافات طلع منها النسوان والنسوة والحريم. ولما يحصل خلاف ما بين مراتك ومرات أخوك وتيجي تكلمك مراتك تقول لها أنتوا نسوان مع بعض، اتصرفوا، هتخرب اوعى تعمل الكلام ده. لابد ان يكون لك كلمه. تاخد اخوك وتطلعوا في الشارع تتمشوا جنب المسجد وتشربوا عصير على الناصي عند عم حسن وتقول له انا جمع بيني وبينك الاسلام، وجمعت انا وانت في وعاء واحد بطن الام، واكلنا في صحفة واحده، واكلنا وشربنا وعشنا مع بعض 25 سنه قبل الجواز ثم انفصل. اوعى تيجي واحده من النساء مراتي تاثر عليا او تاثر عليك، اصحى لنفسك وتبدا تقول له كلام كهذا الكلام. الانسان العاقل بلا شك سيتعظ من هذا. فسيدنا ابي موسى الاشعري بيصف حال الصحابه رضوان الله عليهم اجمعين، فبيقول ان الاشعريين اذا ارملوا او قل طعام عيالهم يعمل ايه؟ جمعوا طعامه في اناء واحد. فيقول كده، جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في اناء واحد بالسويه. سيدنا النبي يقول فهم مني وانا منهم. الله، فهم مني وانا منهم، والله قد فازوا فوزا عظيما. عشان كده بنقول العلماء قالوا دي منقبه عظيمه للاشعريين، ان عندهم مساله الايثار ومواساة الناس، وذلك بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. خلاصة القول إن أنا عايز أقول لإخواني، نسعى في قضاء حوائج العباد، ونعلم بأن صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لنا وقفة مع هذه المهارة من مهارات قضاء، من المهارات الاجتماعية، وهي مهارة قضاء حوائج العباد. إن شاء الله تعالى نستكملها في اللقاء القادم إن قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء في يوم الخميس. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.